بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، تقول الحكمة: حتى لو حجبت نفسك عنه فسيمد يد فضله إليك لينقذك ويباركك ويقربك. فكل نعمة أو بلاء يتنزل عليك حين القطيعة رسالة من رسائله تدعوك إليه. هذه الحكمة توضح حكمة أخرى سابقة حول الوصال، وأن وصال الله تعالى لعبده مرتبط باتصاله به، وأن الله لا يقطع وصاله عن عبده إلا إذا قطع العبد اتصاله بربه. لكن هذه الحكمة تضيف إلى ذلك معنى آخر، وهو أن العبد حتى لو قطع اتصاله بربه وابتعد عنه، فإن الله تعالى برحمته ولطفه وكرمه وتربيته لعباده يستعمل كل الوسائل التي تهدي العبد إليه. من أسماء الله تعالى الهادي، ومن أسمائه الرب. الرب هو المربي لعباده، ولذلك الله تعالى لا يترك عباده حتى لو تركوه. يعني حتى نقرب هذا، مثل الأستاذ. الأستاذ طبعا إذا وجد تلميذا نجيبا فهو يقربه، لأن هذا التلميذ استعمل كان أهلا لذلك التقريب، وكان أهلا لذلك التكريم. لكن الأستاذ الطيب المحترم حتى لو وجد تلميذا كسولا أو تلميذا مشاغبا فإنه لا يتركه، وإنما يجتهد ويستعمل كل الوسائل في تحويله إليه، وفي بعثه على الدراسة أو محاولة تربيته وتوجيهه. وكذلك ولله المثل الأعلى في تعامل الله تعالى مع عباده، فهو برحمته وكرمه لا يعاملهم فقط بحسب ما يرغبون، وإنما يوفر لهم وسائل الهداية حتى يعودوا إليه. وهذه الوسائل كما ذكرت في الحكمة يعني تشمل ثلاث أمور: فسيمد فضله إليك لينقذك، المرتبة الأولى هي الإنقاذ، والثانية هي المباركة ويباركك، والمرتبة الثالثة هي التقريب. وهذا يبين أن مراتب العباد هذه المراتب الثلاث: إنقاذ هو النجاة، والبركة هي تأهيل معين سنرى هذا، والتقريب هي مرتبة عليا. فأول مرتبة يعني مثل ما يفعل الأستاذ مع كما ذكرنا مع التلميذ، إما أن يقيه يحفظه ينقذه من الرسوب، أو يباركه بحيث يصل إلى مرتبة معينة في الدراسة أحسن من الإنقاذ، والمرتبة الأخيرة هي أن يجعله من الفائزين، من السباقين، من الذين نالوا مرتبة عليا في الكمال. فكذلك الله تعالى مع عباده يعني في تعامله معهم برحمته وكرمه، إما أن ينقذهم من نفوسهم ويحفظهم من الانتكاسة. الانتكاسة هي تحول الإنسان عن حقيقته الإنسانية إلى البهيمية الشيطانية السبعية إلى آخره، هذا النزول إلى أسفل السافلين. أو هذه المرحلة الأولى هي حفظهم من الانتكاسة، أو مباركتهم بحيث يحفظ إنسانيته ويحفظ فطرتهم، أو المرتبة الثالثة وهي أن يرفعهم إلى المقامات العليا والمراتب العليا، إلى أعلى عليين، إلى المصاف الذين أنعم الله تعالى عليه. إذن الله تعالى يعني كل ما نراه يعني كما تشير الحكمة من نعمة أو بلاء هو في الحقيقة حبال الله تعالى لعباده لتحقيق هذه الأغراض الثلاثة. فكل نعمة أو بلاء يتنزل عليك حين القطيعة رسالة من رسائله تدعوك إليه. طبعا حتى حين الوصل أو حين القطيعة، حين الوصل القارئ الواصل يفهم من ذلك تلك الرسائل معاني معينة تعرفه بالله تعالى، والمقاطع يعني يفهم كذلك يعني بطريقة معينة هذه الرسائل. يعني الله تعالى قد ينعم على عبده نعمة، تلك النعمة إذا كان ذلك العبد يعني فيه نوع من الصلاحية، نوع من الفطرة السليمة، نوع من استعمال العقل، فعندما يرى فضل الله تعالى عليه ماذا يفعل؟ يتقرب إلى الله ويحب الله ويلجأ إلى الله، يعود إلى الله تعالى من جديد. يعني هذا باعتباره يرى أن ذلك فضل الله تعالى عليه. ولذلك ورد في الحديث أن هناك من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، فلذلك الله تعالى يغنيه. وهناك من عبادي من لا يصلحه إلا الصحة، لشخص مثلا يكون مريضا فتحصل له قطيعة فالله تعالى يرزقه الشفاء، فهو ينظر إلى أنه شفي بيد الله تعالى فيعود إلى الله تعالى. هذا مستدرج، عفوا هذا ليس مستدرجا، هذا يعني قرب إلى الله بنعم الله تعالى. وهذا كلما زادته النعم كلما زاده يعني ذلك قربا لله تعالى، كما أخبر الله تعالى عن سليمان عليه السلام أنه كان نعم العبد وكان شكورا مع إفاضة الله تعالى عليه في النعم. أو بلاء، يعني عكس ذلك، هناك من الناس من يذكره البلاء وهم أكثر الخلق، ولهذا الله تعالى يصب البلاء أحيانا حتى يتذكر. الله تعالى يقول فلولا إذ جاءهم تأسونا تذكر، يعني البلاء ليس مقصودا لذاته، البلاء حتى يبعد الإنسان عن تلك الغفلة، عن تلك الحجب التي تحول بينه وبين رؤية الحقائق الوجود أو البحث عنها. فلذلك ذلك البلاء هو في الحقيقة رسائل هداية إلهية، النعم رسائل هداية إلهية، والبلاء كذلك رسائل هداية إلهية، وهي رسائل دائمة. الله تعالى عندما ينزل البلاء يعني ليس مثل ما نحن نتشفى والانتقام، الله تعالى عز عن الانتقام، حتى لفظ الانتقام في حقه ليس بمفهومه عندنا نحن اللي هو المقصود التشفي وغيره، لا، هو مشاكلة فقط. أما الحقيقة فكل رسائل الله تعالى إلى عباده هي رسائل هداية ورسائل تربية. حتى اسم المضل، يعني البعض يقول الله تعالى من أسمائه المضل، المضل كذلك حقيقته نوع من الهداية. مثال بسيط يعني حتى نفهم هذا الأمر، الأب مثلا يقول لي مثلا يرى أحد أبنائه يعني يتصرف تصرفات غير لائقة، مثلا يريد أن يخرج من البيت إلى آخره، فيقول لهم دعوه فسيخرج وسيرى إلى آخره، ولكنه بعد أن يكتشف المجتمع ويكتشف الواقع سيعود إليه. يعني فهنا الأب هنا رحمته طبعا تحول بينه وبين أن يترك ابنه يعني للغواية والضلال، ولكن يضطر يعني بعد أن يستعمل كل الوسائل يقول دعوه يسافر، مثلا ابنه يريد أن يسافر للخارج مثلا فيقول دعوه، وعندما يرى الغربة ويرى تعبها ويرى آلامها سوف يعود، يعني وهو يعني بعد قناعته بذلك. فكذلك يعني لله تعالى المثل الأعلى، الله تعالى أن حتى إتاحة الفرصة للضلال أحيانا ذلك الضلال يعني يكون سبب الهداية. الشخص يمر بالعنت ويرى ذلك الضلال بصورته المؤلمة الشديدة القاسية فيحن إلى الهداية من جديد، لأن الغرض هو طبعا الله تعالى لا يتعامل مع عباده مثل ما نتعامل نحن بالاستعجال دائما، لأن الله تعالى ليس له زمن ولا يتعامل بالزمن، حتى الإنسان بحقيقته في روحه ليس هناك زمن. ولذلك التربية الإلهية تربية ممتدة، يعني حتى في البرزخ يعني حديث واردة في ذلك وذكرتها بتفصيل في كتاب أسرار ما بعد الموت وكتاب أسرار الأقدار. من أسم الله تعالى المربي أو الرب أو الهادي، هذا ممتد أبد الآباد. فالهداية الإلهية ليست قاصرة كما يتصور البعض فقط في الدنيا ونحن مكلفون في الدنيا، وكأن الإنسان عندما تنتهي الدنيا يبقى فقط يعني في الآخرة يأكل ويشرب، لا، ليس كذلك. الإنسان يبقى في ترق دائم، ولذلك الهداية الإلهية ممتدة أبد الآباد. الذين يذهبون إلى الجنة يتربون بالنعيم ويهتدون بالنعيم ويترقون بالنعيم، والذين يذهبون إلى النار أو بالعقوبة في الحقيقة هم كذلك يهتدون ويتربون بذلك العقاب إلى أن يصلوا إلى مرحلة يتهذبون فيها أو لا يتهذبون حسب استعداد الشخص. يعني كما ذكرنا الأستاذ مثلا عندما يتعامل مع الكسول والمشاغب ويحاول أن يقربه، يعني بعض الكسالى قد يبقون كذلك، يستعمل كل وسائل معهم ولكن يبقون كذلك، طبعا تبقى المشكلة مشكلتهم والذنب ذنبهم. فلذلك الخلود في العذاب الذي يخلد في هؤلاء مرتبط بهم وباختياراتهم، هم الذين اختاروا ذلك، وإلا فلو أن نفوسهم صقلت وتهذبت وصلحت لكان لها أن تصل أن تعود إلى محل الهداية الإلهية. ولذلك مفهومنا أو فهمنا للهداية الإلهية والتربية الإلهية هو الذي يجعل يفسر كل حقائق الوجود، حتى ما يطلق عليه نظرية الشر أو معضلة الشر في الحقيقة تفسر من خلالها. حتى كان الآن مثلا الشخص الذي يذهب إلى العسكرية ويتدرب فيها تدريبا شديدا، فالغرض هو صقله وتكوينه إلى شخص قادر على تحمل تلك المشاق، وكما يقول الشاعر: وقسى ليزدجر ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحمه. إذن هذه الحكمة تخاطب الإنسان وتذكره بفضل الله تعالى عليه، وتقول له حتى لو فرضنا أنك احتجبت عن الله وقاطعت الله، فإن الله تعالى بكرمه وهدايته لا يتركك، بل يستعمل كل الوسائل لجذبك وتقريبك والتودد إليك. طبعا هذه الوسائل إن لم تجدي معك الوسائل اللينة الطيبة السمحة، فستأتيك رسائل أخرى قاسية شديدة، والغرض منها جميعا أن تعود إليه، لأن العودة إليه هي تحقيق لإنسانيتك، تحقيق لهدف وجودك، تحقيق للسعادة المطلقة التي خلقك الله لها. الله تعالى رحمن رحيم، وخلق عباده بمقتضى هذا الاسم، وهو الغاية العظمى التي تهدف إليها كل الخلق، سواء في قوس النزول أو في قوس الصعود. الله تعالى خلق الخلق من رحمته، وفي صعودهم إليه وفي رجوعهم إليه في الحقيقة هم الغرض منها هو التحقق بتلك الرحمة، والحمد لله رب العالمين.